البيت. ايه. يدخل خطبة الفجر. ها؟ وعد خطبة بين مصلى عرفة. ايه. خطبة الصيب عيد عرفة. طيب. خطبة. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا عند قوله الناظم وهو الإمام ابن عاشر في نظمه المشهور في نظم ابن عاشر كتاب الحج، عند قوله ويجب الطواف والستر على من طاف ندبهما بسعي اجتمع، ثم قال وعد فلبي للمصلى عرفه وخطبة السابع يأتي للصلاة. نعم، يعني هنا كما ذكرت الناظم يذكر صفة من صفات الحج، وهي صفة الإفراد، وهي صفة الإفراد. وقلنا النسك إما نسك العمرة وإما نسك الحج، فنسك العمرة سيأتي وصفها، جعل لها بابا فصلا خاصا، وأعمالها تقريبا سبق شرع. وعندنا نسك الحج، الحج ثلاثة نسك، ثلاثة أنواع: حج بالإفراد، بالقران، بالتمتع. المشهور عند المالكية أن الأفضل وماذا؟ الإفراد، على تفصيل أو على خلاف في اختيارات بعض الأئمة المالكية، لكن الأشهر والإفراد. قيل بقيد أن يعتمر بعده، وقيل على الإطلاق، وقيل بقيود أخرى، بقيود أخرى ليس هذا محل ذكرها. فإذا الأشهر أن الأفضل هو الإفراد عند المالكية، لهذا الناظم يسير على هذا القول، فلهذا هو يسوق لنا صفة الحج بالإفراد. فبعد أن ذكر لنا ما يتعلق بالقادم إلى مكة أنه يطوف ويسعى، بعد سعيه ماذا يفعل؟ يعود إلى التلبية، لأنه سبق أنه ذكر أنه يتوقف عن التلبية إذا دخل الحرم. قلنا إلى المالكية تفصيل متى يتوقف: دخل حرم دعاة بيت مكة عند المسجد، على تفصيل، فيتوقف عن التلبية ويتفرع للطواف والسعي، إذا أتم السعي يعود إلى التلبية. يعني هذا قال وعد فلبي لمصلى عرفة، أي أدن التلبية بعد ذلك حتى تأتي مصلى عرفة. هذا المذهب، هذا خلاف ما عليه الجمهور، أن التلبية تدوم إلى رمي الجمار، إلى رمي الجمار، هذا مذهب الجمهور. واختار بعض الفقهاء حتى مع آخر جمرة يرميها من جمرة العقب، الجمهور على أن التلبية تتوقف يوم النحر عند رمي جمرة العقب. واختار بعض الفقهاء كابن خزيمة وغيره أنه له أن يلبي أثناء الرمي ويتوقف عن التلبية مع آخر جمرة وحصن يرميها، وهذا هو ما يدل عليه الحديث، وهذا ما يدل عليه الحديث. عرفة، والصواب أنها تتوقف يوم النحر عند رمي الجمار، والأصوب مع آخر جمرة يرميها للحديث. أصل الحديث في صحيح مسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، وفي رواية حتى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة. وجمهور أهل العلم رجحوا أنه إذا شرع فرمي الجمرة يتوقف جمرة العقبة، لكن جاء في رواية من حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضل أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهذه الرواية من طريق الفضل بن عباس، وهذا أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى الفضل، كان ردفه يعني ألصق الناس به، ولهذا ما ينقله يكون أقرب. فالفضل كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال له نفسه تعالى قطني حصل كحصل خلف لما مال وأفاض وأفاض، فهو يقول وقطع التلبية مع آخر حصاد. ولهذا قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى. نعم. طيب، إذن مشهور المذهب وما نقل عن مالك أنه التلبية يتوقف إذا أتى مصلى عرفة، يعني قيده بزوال الشمس يوم عرفة. الجمهور عند الشروع في رمي جمرة العقبة، اختار بعض الفقهاء له أن يواصل التلبية مع آخر حصاد، فإن ذلك جائز. وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع يأتي للصفة، خطبة اليوم السابع، خطب عرفة ثلاث، ومن العلماء من يختار أنها أربع، مما اختاره المالكية خطبة تكون يوم السابع من ذي الحجة، يوم السابع من ذي الحجة. وهذا هذه الخطبة جاء ما يدل عليها فيما رواه ابن خزيمة والحاكم، قال صحيح الإسناد، كذلك البيهقي، وصححه النووي وابن الملقن، ورواه كذلك ابن المنذر من حديث ابن عمر قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وعلمهم مناسكهم، وعلمهم مناسكهم، وفي رواية أمرهم بالخروج إلى منى من الغد، وقال في خطبته من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية فليفعل، فليفعل. وجاء كذلك من حديث جابر أو من طريق جابر في ذكر أن أبا بكر خطب الناس وحدثهم قبل يوم التروية فيما رواه البيهقي، وكذلك نقل مثله عن ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه خطبة اليوم السابع جاء ما يدل عليها، وهي من المستحبات عند المالكية. وخطبة السابع يأتي للصفة أي ليوصف له وتوصف له الأحكام، وهذه خطبة مناسبة لتوصف الأحكام الشرعية للحاج، فيتعلم يتذكر الناس ويتعلم الجاهل ويثبت المعلومات من يعرف. وثامن الشهر خروجن لمنى، هذا من السنة من السنة أنه يوم الثامن يخرج إلى ميناء. اليوم الثامن يخرج إلى ميناء. طيب هذه صفة حج المفرد. المفرد يأتي إلى مكة، يجاوز الميقات، يحرم، يأتي مكة، يطوف، يسعى، ويبقى حرام محرما، يلبي إلى يوم الثامن ذي الحجة، يخرج إلى ميناء. القارن مثل المفرد لكن يسوق معه الهدي، يأتي بهدي معه من بلده أثناء الطريق من مكة ويخرجه بعد ذلك خارج الحرم، المهم يسوق مع الهدي. المتمتع يجاوز الإحرام فيحرم الميقات فيحرم، يأتي مكة يطوف يسعى ويقصر إن كان ثمن ذي الحجة قريبا، أما إذا كان بعيدا فيحلق وهو السنة ويبقى حلالا ليس محرما. المتمتع إذا جاء يوم ذي الحجة يفعل ما ذكرناه من واجبات وسنن ومستحبات الإحرام، يفعل في محله الذي نازل هو فيه، بيت، غرفة، شقة، فندق، يفعل ذلك، ثم يلبي حيث هو على ما ذكرناه في بداية دروسنا، وينطلق صبيحة يوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، قيل لأن العرب كانت تتروى وتجمع الري أو ما ترتوي به، لأنها ستخرج لأداء المناسك، تترك مكة وتخرج إلى ميناء، فعرفة فمزدلفة فميناء ثم مكة، فتدوم يدوم خروجها يومين قريبا من الثلاث، فتحتاج إلى ما ترتوي به تخرج معها السقاية. وقيل التروية لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تروى في الرؤيا التي رآها، كما جاء في سورة الصافات: يا بني إني أرى من منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رؤيا رآها إبراهيم فتروى في الأمر، هل هو مجرد حلم تلاعب بمجرد حلم أم هي رؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. قالوا يوم الثامن تروى، اليوم التاسع عرف أنها رؤيا حق، واليوم العاشر ذهب لي الحر وفديناه بذبح عظيم. فإذا المتمتع يخرج ضحى ليدرك الظهر بميناء، يدرك الظهر بميناء. المفرد يبقى بالإحرام. إذا جاء يوم الثامن يوم السابع يسن لإمام الحج أو مثل ما هو الآن أئمة الحج، جماعة جماعة، فكل جماعة يخطب فيهم من هو قائم بهم يذكرهم بأحكام الحج. والثامن ضحى ينطلق إلى ميناء ليدرك الظهر بها. وثامن الشهر خروجنا لميناء، هذا من السنة، هذا السنة الخروج إلى ميناء. قيل يستحب أن يكون ذلك ضحى، بمعنى أن يصل إلى الظهر يدرك وقت الظهر. أي وقت يدرك؟ قيل يدرك أول الوقت، وقيل الوقت المختار، وقيل ولو آخر وقت الظهر. والأقرب أنه يخرج ضحى ليدرك وقت الظهر زوالا بميناء. وثامن الشهر خروجاً لميناء، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ميناء بكسر الميم، ميناء بكسر الميم، تسمى ميناء لأنها تمنى فيها الدماء أي تراق أو تهراق وتصب، وهي من الحرم، ميناء من الحرم. وحقيقة المكان هو شعب بين جبلين، ثبير وجبل آخر، بين جبلين، شعب بين جبلين، حقيقة ميناء مكان هي شعب بين ايش؟ بين جبلين. نعم. وهذا اليوم الثامن أول أيام الحج، فيأتي ميناء جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الصلوات كلها في أوقاتها فصل، يصلي الظهر وقت الظهر ركعتين، يصلي العصر وقت العصر ركعتين، يصلي المغرب وقت المغرب ثلاث ركعات، المغرب لا تقصر، يصلي العشاء وقت العشاء ركعتين ويوتر، وينام ليستيقظ صبيحة يوم عرفة، فيصلي الفجر في وقت الفجر ولا يزال ملويا ذاكرا مستغفرا ناصحا آمرا ناهيا مستفيدا مفيدا، فيصلي الفجر صبيحة يوم عرفة وينتظر حتى إذا طلعت الشمس، طلعت انطلق إلى عرفة، انطلق بعد ذلك إلى عرفة، وكل ذلك جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر قال رضي الله عنهما: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يعني من كان ماذا متمتعا، من كان متمتعا وراكب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر أي بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة كما سيدي. نعم، ويبيت في منى، وهذه سنة تهيب عن كثير من الناس، قال غير واحد من أئمة المالكية هي سنة أماتها كثير من الناس، فينبغي الحرص عليها وعدم تفويتها، فينبغي الحرص عليها وعدم تفويتها، وتعمد كثير من الناس تفويت السنة هذه والاعتياد في تفويتها كلما حج في عام وعام يذهب مباشرة إلى عرفة قد يعد من الضربة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أئمة السلف إلى وجوب هذا المبيت، المبيت يوم منى ذهب بعضهم إلى وجوبه، وإن كان جمهور العلماء على ماذا؟ على سنيته، فلا ينبغي ترك ذلك، لا ينبغي ترك ذلك، والمشهور أن من تركه لا شيء عليه، لكن في المذهب قول بلزوم الدم عليه. بعرفات تاسعا نزولنا، فإذا صلى الفجر صبيحة عرفة انتظر حتى طلعت الشمس كما ذكرنا في الحديث، فينطلق بعد إلى ماذا؟ إلى عرفة كما قال جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت. لكن أثناء ذلك فيه أماكن ينزلها، فمما يستحب أنه ينزل بنمرة، ونمرة دون عرفة، فتضرب له القبة ومحل نزوله ويغتسل ثم ينطلق إلى عرنة دون عرفة قليلا، فبها يخطب في الناس ويصلي الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، وبعد نهاية الصلاة ينطلق إلى عرفة ليقف بها إلى غروب الشمس. بعرفات تاسعا نزولنا، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة. نعم، ولا يزال كذلك ملبيا، فالأفضل أن ينزل في نمرة ويبقى فيها قليلا ويغتسل ثم ينطلق إلى عرنة وبها تكون الخطبة والصلاة ثم ينتهي إلى عرفة. بعرفة تاسعا نزولنا. نعم، واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا، فإذا جاء لعرفة من الأغسال المستحبة، وذكرنا هذا سابقا، مثلثات الحج أن يغتسل لخروجه إلى عرفة، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل نمرة فاغتسل بها عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء هذا في رواه مالك من طريق نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، عشية عرفة. نعم. بعرفات تاسعا نزولنا واغتسل قربة الزوال وحضورها، هذا أيضا من المستحب. النزول بنمرة من السنة كذا بعرنة ثم عرفة. هذا الغسل بعرفة عند المالكية ليس فيه دليل خشية أن يسقط منه شيء، والأمر في ذلك إن شاء الله يسير وسهل، وله أن يفعل وله أن يغتسل غير هذا الغسل على الصحيح مما ذكره غير واحد من أهل العلم، من أهل العلم. نعم. فإذا أتى عرفة وزالت الشمس فإنه يخطب في الناس ثم يؤذن ثم تقام صلاة الظهر فيصلونها قصرا، ثم تقام صلاة العصر فيصلونها قصرا ولا يفصل بينهما بشيء، ثم ينطلق إلى الموقف ويقف السنة أسفل الجبل، السنة أسفل الجبل، أسفل جبل الرحمة عند الصخرات، عند الصخرات. وهذه من السنة التي لا ينبغي تركها، أن يصلي مع الإمام فيحضر الخطبة، وعند المالكية خطبتين هما خطبتان، والذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حضر. نعم. ثم يؤذن فيصلي مع الظهر والعصر جمعا وقصرا، هذه هي السنة. فإن لم يتيسر له وصلى في خيمته أو محله، السنة أيضا أن يجمع ويقصر، وليس له أن يفرق ولا أن يتم، بل يجمع ويقصر، بل يجمع ويقصر، إلا إذا كان من سكان المنطقة في مذهب مالك لا يقصر الصلاة. نعم. واجمعن واقصرا ظهريك، ظهريك، الظهرين هما العصران، هما الظهر والعصر، يقال العصران أيضا لهما الظهر والعصر، وهذا مما عرف في كلام العرب، لغة العرب واسعة، ومنها أنها تلقب الشيئين لجامع بينهما باسم واحد منهما، يقال البكران، يقال العمران أبو بكر وعمر، يقال القمران الشمس والقمر، ويقال الأسودان التمر والماء، ويقال يعني كثير من مثل هذا. نعم. وبها الظهرين العشاء، فصلى العشاءين المغرب والعشاء، الظهرين والعصرين، الظهر والعصر، الظهر والعصر. نعم. فيخطب الإمام خطبة واحدة على الصحيح، خطبة واحدة على الصحيح. طيب. إذا أتى عرفة في مذهب مالك يتوقف عند التنبيه، الصحيح أنه يواصل يحضر الخطبة، ثم بعد الخطبة يؤذن، بعد الأذان مباشرة تقام صلاة الظهر صلى ركعتين، ثم يسلم، ثم يؤذن يقام الصلاة يصلي ركعتين العصر، ثم يسلم بعد ذلك لا يفصل بشيء. فإذا انتهوا من هذا انطلقوا إلى عرفة للوقوف. قال ظهريك ثم الجبل اصعد، ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا، ثم ذهب إلى الجبل اصعد. المقصود السنة أن تأتي أسفل الجبل، والسنة أن يوقف حيث وقف إمام الحج، أما الصعود أعلى جبل عرفة فهذا مما يفعله كثير من الحجاج وخاصة العوام فيه، ولا أصل له ولا أفضلية فيه، ولم يرد في خصوصه شيء من الفضل ولا الأجر وقد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها أوقف، وقفتها هنا وعرفة أو عرفة كلها موقف. جاء في حديث جابر قال فحتى فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفتها فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وعرنا فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء. بعض الروايات أنه اغتسل بنمرة ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. الحبل هو الجبل الصغير من الدمال بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، قلنا أسامة هو الذي أفاض أو ردفه من عرفة إلى مزدلفة في حديث، فرفع يديه يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، رواه الإمام مسلم. نعم. ثم كل مواضي فيبقى يأتي عرفة هل أسفل عند الجبل، الأفضل عند الجبل في أسفله، إن لم يتيسر فيقف حيث شاء، إذا لم يتيسر لهم فيقف حيث شاء بشرط عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وعرفة كل موقف. الآن عرفة تحد بماذا؟ تحد بالعلامات يعني سواري كبيرة عريضة ومرتفعة وفيها لافتات، لافتات صفراء مكتوبة عليها مكتوبة عليها بالسواد بلغات كثيرة بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية وبالأردو اللي تكلم بها الإسلام والأفغان ونحو هؤلاء، فلغات يعني التي يعرفها عموم الناس. فتجد هذه حدود عرفة، خلفها تجد هذه حدود مزدلفة أو خارج عرفة، فيتبين لك حيث وجدت هذه حدود عرفة فتكون أنت دون هذه اللافتة لا تتجاوزها، إذا تجاوزتها خرجت من حدود عرفة، والواقف غير خارج عرفة لا يحتسب له الوقوف، لا بد من الوقوف ولو زمنا يسيرا داخل ايش؟ داخل عرفة. نعم. السنة أن يجمع بين الليل والنهار، بين النهار والليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بعد الزوال وبعد الخطبة والصلاة فأتى أسفل الجبل عند الصخرات وبقي واقفا حتى غاب قرص الشمس، دخل الليل فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. وهذا السنة والأفضل عند جمهور العلماء، لكن إذا اكتفى بأحد الوقوفين أو بأحد الوقتين هل يجزئه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فعند المالكية يجب أن يجمع بين الليل بين النهار والليل. طيب، فإن بقي نهار وخرج لا يجزئ، لا بد أن يرجع إليه. فإن رجع ووقف شيء من الليل ثم أتى مزدلفة أجزاه، وإن بقي شيئا من الليل فقط ولم يبق النهار هل يجزئه؟ يجزئه، نعم، لكن هل هو مراهق أو غير مراهق؟ إن كان مراهق فلا دم له، يعني مغلوب ومضطر فاته الوقت، أتى فتأخر في الطريق لسبب أو آخر فلم يستطع أن يدرك إلا جزءا من الليل، أما المتعمد فيرون أنه عليه دم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الوقوف بعرفة المطلوب أن يقف ساعة من ليل أو نهار، حديث عروة بن الضرس وحديث يحيى بن معمر الأيلي الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار، هذا يجزئه. لكن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الليل والنهار، الليل والنهار. ثم كن مواظبا أي مداومة على الدعاء. إذا جئت عرف ماذا يفعل؟ يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، مهللا قائلا لا إله إلا الله، مبتهلا الابتهال والضراعة. الغاية في الضراعة والمبالغة، الدعاء غاية القلب، التضرع زيادة وميل وطمع وشدة الولع وشدة الطلب، والابتهال أزيد وأبلغ في طلب الله سبحانه وتعالى. مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف، أيضا مصلي حالة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والهنيهة ساعة لطيفة، وقت قصير، هنيهة الوقف وقت قصير، إلى غاية غروب الشمس كما جاء في الحديث. قال حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. هذا كله يجري. وعرف يوم عظيم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أكثر ما يعتق الله عز وجل فيه اللقاء النار يوم عرفة. يباهي الله جل وعلا أهل الموقف بالملائكة، يقول انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرتم، أني قد غفرتم. وقال ما من يوم أكثر من أن يغفر الله فيه الزلات من يوم عرفة. قال عمر يا رسول الله إذا نكثر، فأكثر فيه الدعاء. قال إذا نكثر، قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. ومن أجمع الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بها الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم خير أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. روى الترمذي وغيره، حديث حسنه غير واحد من أهل العلم. فهذا من أفضل الأدعية. وليتحلى بآداب الدعاء، يثني على الله سبحانه وتعالى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث لما جاء رجل فصار يدعو مباشرة، قال أما صاحبكم فقد أجل، أما صاحبكم هذا فقد أجل، إذا صلى أحدكم فليبدأ إدعاء بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا يقف إلى غروب الشمس، قال الناظم هنيهة بعد غروبها يتقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف، وانفر لمزدلفة وتنصرف. نعم، يعني إذا غربت الشمس دخل الليل، ظهرت شيء من الصفرة، ينطلق إلى ينطلق إلى مزدلفة، ينطلق إلى مزدلفة. قال في المأزمين أو المأزمين أو المأزمين بكسر الزاي، في المأزمين العلمين نكبي، واقصر بها واجمع بشد مغربي، واحطط بها وأحي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادعو بالمشعل للإسفار، وأسرعن في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة، فارمي لديها بحجار سبعة، من أسفل تساق من مزدلفة، كالفول وانحر هديا هديا بعرفة، أوقفته واحلق وسر البيت، فطف وصل مثل ذاك النعت. إذن وانحر لمزدلفة وتنصرف، إذا غربت الشمس تذهب إلى مزدلفة. مزدلفة، المزدلفة من الازدلاف هو الاجتماع، لأن الحجيج يجتمعون فيها، ولهذا تسمى مزدلفة وتسمى جمع، وبها جبل قزح وبها المشعل الحرام. وهل هي مسمى لواحد أم أنها مسمى يجمع هذه فهي كلها مزدلفة وجمع فيها جبل قزح وفيها عند جبل قزح مشعل الحرام. هذا يعني أقوال لأهل العلم. طيب وفر لمزدلفة وتصل في المأزمين بكسر الزاي وإسكان الهمس تثنية مأزم. المأزمين هما العلمان العلمان المأزمين جبلا بين عرفات ومزدلفة بينهما طريق بينهما طريق ويعرفان الآن بالعلمين. الآن يوجد فيها ثلاث طرق طريقان للراكبين وطريق للمشي. العلمان جمع مثنى علم والعلم هو الجبل كما قالت الخمساء وإن صخرا لتهتم الهدى به كأنه علم على رأسه نار كأنه جبل. العلم هو الجبل. طيب المأزمان مضيق بين جبلين بين عرب مزدلفة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مزدلفة مر عليهما مر بينهما ولهذا قال يستحب المرور بينهما كما جاء في الحديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من عرفة بعد الغروب وقد شنق للقصواء الزمام. شنق أي شد لما حتى لا تطلق فيمشي العنق يمشي العنق. العنق نوع من أنواع السيل للجمل. العنق والنص والذنين أنواع من أنواع السيل. فشنق لها للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مولك رحله يعني رحل. فإذا وجد فجوة فجوة متسعة نص أسرع في السن نص أسرع في السن. يقول بيده السكينة السكينة يعني التؤدى والطمأنينة. كلما أتى حبلا من الحبال شو الحبل جبل الصغير من الرمال. كلما أتى حبلا أرخى لها الزمام اطلق لها الزمام حتى تستطيع تكون لها القوة فيما في أن تطلع هذا الحبل. أرخى لها قليل حتى تصعد وأفاض من طريق المأزمين حتى أتى مزدلفة. إذن في المأزمين العلمين نكب أي رجوعك يكون عليهما يكون إنكب برجوع بعودتك من عرفة مزدلفة إلى المرور إلى ما بين المأزمين تنكب غيره من الطريق ومن إلى هذا الطريق. وهذا مستحب في الرجوع من مزدلفة من مكة إلى مزدلفة وقيل أيضا في المجيء. قال بعض الفقهاء المذهب في المجيء نعم وإنما مقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع واقصر بها واجمع عشا لمغربي هذا من السنة. فإذا أتى مزدلفة السنة يؤذن هذا الواحد ويقيم إقامتين إقامة للمغرب يصلي ثلاث ركعات ثم يقيم العشاء يصلي العشاء ركعتين كما جاء في الحديث حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فقال الناظم واقصر بها واجمع عشاء بمغربي واحطط بها وأحي ليلتك وصلي صبحك وغلس رحلتك واحطط بها. النبي في مزدلفة المجيء إلى مزدلفة والنزول بها واجب في قول جمهور العلماء واجب في قول جمهور العلماء بل اختار خمس من التابعين ركنيتها ركنية إيش؟ ركنية المجيء لمزدلفة كما كنت قد أشرت إليه كنت ماذا؟ قد أشرت إليه المبيت بمزدلفة اختار بعض الفقهاء ركنيته. نعم وقول جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ أنه واجب. ومن الفقهاء من اختار، ومن التابعين، خمسة من التابعين قالوا ذلك ركن، فمن لم ينزل بمزدلفة أو لم يبت بمزدلفة فلا حج له، في قول هؤلاء الفقهاء من التابعين وتبعهم الجمهور على أنه واجب. بعض الفقهاء اختار السنية، وهو قول في يعني مجال بعض الفقهاء، فجمهور العلماء على الوجوب. لكن ما هو القدر الواجب؟ ما هو القدر الواجب؟ الجمهور يرون أن الواجب المبيت إلى الفجر، إلا إن كان من أهل الأعذار، كبير في السن، عجوز، مريض، معه كبار، معه نساء، معه صبية، أمير على الجماعة وفيها المرضى وغير ذلك، يحتاج أن يذهب معه، فهذا ينتظر إلى أن يمضي أكثر من نصف الليل وتظهر القمرة، وعند ذلك يمضي، عند ذلك ينطلق، فينتهي قريبا من الفجر أو عنده أو بعيده عند منى. هذا قول جمهور العلماء. عند مالك الواجب قدر حط الرحال ثم يصلي ولا يشتغل بشيء، إلا إذا كان أكل يسير بين المغرب والعشاء، شيء يسير لا يشتغل بغيرها واحتط بها. إذا القدر الواجب عند المالكية أن يأتي إلى مزدلفة، ينزل من الدابة، يضع عفشه ورحله، يجلس يؤذن، يقيم صلاة المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء، يجلس هنيهة، انفصل بينهم بأكل يسير لا بأس، ويركب بينهم. هذا هو القدر الواجب. إذا فوت هذا أو فعل ما هو أقل منه لزمه دم. فجماعتنا اللي يروحوا من هنا فيأتون مزدلفة في الباص حافلة ويبقى في الباص، غير يوصله يوقف على الجانب يبقى خمس دقائق وبعد قلة، هذا غير صحيح. هذا على مذهب مالك تلزمه الفدية، يجب أن توقف الباص، ينزل وينزل عفشه، يأذن صلاتين وبعدين ينطلق، وبعدين ينطلق. يعني قلنا ما ينزل من الباص، يعني بعضهم ينزل غير يصلي ويطلع، لابد ينزل العفش ويصلي كما ذكر. طيب، والأظهر الواجب أنه يبيت بها إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذينا كما جاء عن ابن عباس، كما جاء عن عائشة، وكما نقل عن أسماء، آذينا رخص للظعن وكل الكبار والضعفاء والمرضى، آذينا. الإذن إنما يكون يجب، الإذن في ترك واجب، مو ترك المستحب، مو ترك السنة المندوب، السنة والمندوب مستحب، لا يقال يؤذن في تركه لأنه مو لازم، يجوز تركه. فقوله أذن رخص دل على أن الأصل عدمه، رخص لأناس بهم ضعف، وهذا من قواعد الشريعة، شقة تجلب التيسير، ما جاء لكم دين حرج، يريد الله بكم يسر لا يريد بكم عسر، ويسر ولا تعسر، إنما بعثتم ميسرين ولم تكن ثم تبعثوا من نفس معسرين، بعثتم بالحريفية السمحة، إن هذا الدين يسر. ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين يحتاج إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أحاديث آيات هذه كثيرة. قاعدة جامعة، المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك مما تجلبه الإذن والتضخيص في ترك بعض الواجبات كما جاء، فأذن لهن دل على أن من ليس بذاك الوصف لا يؤذن له، يجب أن يبيت إلى ايش؟ إلى طلوع الفجر، فالمبيت واجب. هنا كما جاء في حديث جابر ثم اضطجع. طيب، صلي المغرب والعشاء لا ينفل، لا ينفل في ذلك شيئا، لا وإنما ينام مباشرة. طيب هل يصلي الوتر؟ الجمهور على أنه يصلي الوتر، فقول جابر لم يصلي بينهما شيء، قال لم يسبح بينهما شيئا وفي رواية ولا بعدهما، محمول على النافلة مطلق القيام. أما الوتر يصلي ركعة الوتر يصليها فيوتر، وهذا قول جمهور العلماء، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث فقال لا يصلي الوتر. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ولقال الناظم وصل صبحك وغلس رحلتك، ها غلس، المقصود هو المبادرة في التغليس. ما هو التغليس؟ التغليس هو أول وقت الفجر، وهو ظهور بياض منتشر كما قال في كتاب الحديث مستطير، مستطير براق منتشر يمين وشمال ومشرق. فهذا أول خروج الفجر، هذا أول الفجر وهو الغلس. كان في حديث عائشة كان النساء الأنصار يحضرن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فينصرفن وهن متلفئات بمبطئن لا يعرفن من شدة الغلس، لا يعرف الرجل صاحبه عند عدم الإناث، قريب منك لا تعرف، هذا الغلس. فيدوم إلى أن تصير تعرف جليسك أو من قريب منك تعرف وجهه، هذا يسمى الإسفار، الإسفار بالسين وليس الإصفرار، الإصفرار هذا وقت ما بعد العصر، الإسفار بالسين. ويبقى وقت الفجر على الصحيح عند الجمهور إلى طلوع الشمس. إذن يصلي الفجر بغلسا، وينبغي أن يبكر بالوقت بالصلاة أول الوقت، حتى قال ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا الفجر صبيحة يوم الجمعة، إلا الفجر صبيحة يوم جمع، يوم الجمعة مزدلفة، صلى لغير وقتها أي أنه بالغ في أول الوقت، حتى كأن يختلط عليه صلى قبل الوقت لأن كما جاء في ماذا؟ في أحكام الصيام حديث عبد الله بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اجدح لنا، قال إن عليك يوما، يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولا يزال الغروب بعد لشدة الصفرة التي كانت جهة المغرب، لكن القرص كان قد غاب. كذلك هنا الفجر صليه بالغلس أول الوقت، يبكر يبادر مباشرة بدخول الوقت يصلي، وغلس رحلتك، إذا صلي وغلس كن مغلسا وارحل بعد ذلك. نعم، لهذا قال فصلي الفجر حين تبين الصبح هذا الإقامة. قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادنا، بعد ذلك ينطلق من مزدلفة إلى المشعر الحرام أو يقف حيث شاء، قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، إن تيسر له الوقوف في المشعر الحرام جبل صغير وجبل قزح عند أسفله مستقبلا القبلة مهللا مكبرا بل وملبيا، هذا الصحيح عند الجمهور، إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ ينتشر البياض، بياض النهار ينتشر يدوم إلى ذلك كما قال جابر، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحد، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وقال للفضل بن عباس ألقط لي حصى. إذا مستلف أسامة ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، والفضل عباس من مزدلفة إلى منى، قال ألقط لي حصى، فالتقط له سبع حصيات هن حصى الخلف، فجعل ينفرهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. نعم، قال وادعوا بالمشعر للإسفار، إذا أسفر انتشر النهار انطلق إلى انطلق إلى ميناء وأسرها في بطن وادي النار، وادي محشر، وهذا يسمى إيش؟ واد محسن، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه وأشار على الصحابة بذلك أن يسرعوا وأن يرتفعوا عن بعض واد محسن وأن يسرعوا فيه واد محسن. طيب لماذا؟ وجه الإسراء، وجه هذا الإسراء أكثر عليهم قالوا لأنه المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، والسنة حيث وقع العذاب، ذكر هذا خليل في بعض كتبه وغيره، أن ماذا؟ أن يسرع فيها. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا بيوت المؤذبين إلا باكين ومتباكين، فأمر إذا مررنا بمقابل المشركين أن نسرع. قل نبشركم بالنار ولا يجوز دخول ديار ثمود، وإذا مر عليه مر مسرعا باكيا فإن لم يبكي فمتباكيا. هذه السنة الغالبة في أماكن العذاب أن يمر عليها مسرعا، لكن في كون وادي محسر بطن محسر هو مكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، هذا فيه نظر كما ذكره الفاسي في كتابه نيل المرام لزائري المدينة والبيت الحرام أو كذا. هذا ذكر أن أهل الفيل عذبوا خارج الحرم، وادي محسن بطن محسن وادي محسن هذا من الحرم، وأصحاب الفيل لم يبلغوا الحرم أصلا، فكونه يعني هو هذا الوادي هذا فيه بعد. الحاصل أن السنة أن يسرع في وادي محسر، سماه بوادي النار، تغليه بحجارة من سجيل، سجيل شدة النار ملتهبة تلك الحجارة، فسماه بوادي النار لسقوط حجارة من سجيل على أعداء الله، فليسرع مقدار رمي بحجر، يسرع مقدار رمي بحجر، أرمي الحجر وين انتهى؟ هذا المقدار يتقارب فيه الناس، لما ترمي كم تبعد؟ تبعد 30-40 متر، قريب منها قد رمية حجر، يسرع مقدار هذا. فالناظم سماه وادي النار ترجيحا إلى أنه المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل بحجارة من سجيل، والأظهر أنه ليس هو، والعلم عند الله تعالى. نعم، الصواب أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في المغمس وحول الأرض المغمس. نعم، كيف ودعوا بالمشعل؟ المشعل بفتح الميم، نعم، ويصح ان يقال المشعر، وكذلك هنا واد النار شرحناه، الاسفار شرحناه، التغليس وهو اختلاط الليل ببياض الصبح ايضا، المشكلة يعني طيب، واسرع بقضيه، وسل كما تكون للعقبة فارمي لديها بحجار سبعة، العقبة بفتح وهو مرتقى صعب في جبل، مرتقى صعب في جبل، يعني العقبة هي عندها كانت بيعة العقبة الأولى، الأنصار الذين جاءوا من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام وأن يحمونه وأن يحموه في بلده. نعم، وسر كما تكون، سر على هيئتك إلى العقبة، فارمي لديها بحجارة بالحجار سبعين مثل حصى الخد فوق حبة الحمص ودون الفول، تكون حجارة ليس ترابا أو ليس كاغة أو ليس نوعا من حديد أو بلاستيك أو غير، حجارة صغيرة وإذا كان بها تراب ونفضته فما حرتك؟ قد جاء الحديث قال النبي أنزلها أولاد فرميا وقال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يأتي بحجارة كبيرة ويرمي بها أو نحو ذلك هذا من الغلو حجارة صغيرة فهي كافية كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيسلك الطريق هناك طريق وسطى تخرجه مباشرة في جمرة العقبة هذا يعرفه من على علم بالطرق والمهم ينتهي أي طريق ويصل إلى العقبة والأرض هي الطريق الوسطى التي تنتهي به إليها مباشرة وسلك ما تكون للعقبة فرمي لديها من حجار سبعة يرمي بسبعة حجارة سبع حجارة يكبر مع كل حجر يكبر مع كل حجر الله أكبر مع كل حجرة حجرة أو حصى قائلا مكبرا مع كل حصى من أسفل تساق من مزدلفة رمي جرة العقبة يكون من أسفل لا من الجهة الأخرى التي هي الأعلى يقول يرميها من الأسفل نعم يرمي حصر حذف يرمي من بطن الوادي هو الجهة السفلى للعقبة لأن أصل العقبة هي جبل لكن الآن فيها أطباق قل من يهتدي إلى الطابق الأرضي حيث توجد حقيقة الجمرة حتى حقيقة الجمرة الأرض مصف مستوية وفيه حوض لكن أول الأمر كان شبه جبل مرتفع مرتقى صعب في جبل مرتقى فيرميه من الجهة السفلى لا من الجهة الأخرى التي هي العليا يرميه من الجهة السفلى لا من الجهة العليا فيجعل مكة عن مينا عن يمينه ومكة عن يساره ويرميه هذا هو الأصل نعم قال من أسفل تساق من مزدلفة من أين تؤخذ الحصى؟ قال من مزدلفة ليس لازما من حيث يسر من مزدلفة أو طريقه إلى منى أو من منى أنفسه لا حرج يلتقط عنه الذي لا يجوز أخذها من الحوض لا يجوز أخذها من الحوض هذا لا يجوز ما وجده حول الحوض في طريقه إلى الحوض لا حرج لا حرج إذا رمى يرمي بقوة اليد ولا يضع ولا يدحرج بل يرمي يعني الآن في أطباق الطابق الأول والثاني وفيه نحو يعني الدائر دائرة نحو الأسطوانة أو نصف دائرة مجوفة تضع الحجرة تتدحرج تروح لا يرمي يرمي ولا يرمي العمود وإنما يرمي وسطه إن ضرب العمود ورجعت إليه أعاده إن رماها كان طابق الأرض ورماها تدحرجت وسقطت أعاده وإن كان يجزئه وإن كان يجزئه تساق من مزدلفة كالفولي يعني أصل دونه وانحر هديا إن بعرفة وقفته بعد ذلك بعد الرمي النحر عندك يوم النحر يوم عشر الحجة أربعة أعمال رم ونحر وحلق وطواف مجموعة في كلمة رن حط قد حفظتموها رن حط رمي نحر حلق طواف والطواف يتبعه السعي لمن لم يسعى من قبل أو للمتمتع فقال وانحر هدى إن بعرفة أوقفته المالكية عندهم قيد الهدي أين يذبح؟ قال يذبح في ميناء بشرط ما هو الشرط؟ شرطه عند المالكية أن يذبح في ميناء إذا كان حج وإذا كان وقف بالهدي بعرف جزءا من الدين وإذا كان هذا الذبح في أيام النحر أيام النحر عند المالكية يوم الأضحى ويومين بعد هذا المشهور وفي بعض فقهاء المالكية يوم النحر في الأيام بعد لا لكن المشهور عندهم يوم النحر ويومين بعد. فعند المالكية أن الهدي يذبح في منى في نسك الحج، وإذا وقف به جزءا من الليل في عرفة، وفي أيام النحر يوم 11 12 الحج. إذا اختل شرط لزم أن ينحره في مكة، إذا اختل شرط لزم وتعينت مكة، تعينت مكة. والنحر بمنى هل هو شرط كمان وقول ابن القاسم، أو شرط صحة وهو قول أشعري؟ قولان. فإذا لم يكن في الحج يذبح بمكة، إذا كان في الحج ولم يقف به عرفة يذبح بمكة، إذا كان في الحج ووقف بعرفة لكن خرجت أيام النحر 16-17 ذي الحجة لزمت مكة. الصحيح كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ومكة وكل فجاج أي طرق مكة منحر، فيجوز النحر الهدي في مكة أو في منى. نعم. وحلق بعد ذلك رم حق الحاء الحق وهو الأفضل، ويجوز القصر والأفضل. أما المرأة فتقطع قدر منهولته، يقص قدر. وسل البيت فطف وصل مثل ذاك الناتي، ثم انطلق من الجمرة إلى البيت للطواف. إن كان مفردا وسعى لما قدم يطوف فقط، إن كان قارنا وسعى أول قدومه يطوف فقط، فإن لم يسعيا لزمهم السعي بعد طواف الإفاضة المفرد والقارن. أما المتمتع فيجب عليه سعي أول لأنه دخل بعمرة، ويجب عليه سعي ثاني بعد ماذا؟ الحلق والنزول إلى مكة للطواف والسعي كذلك. فطف وصل مثل ذاك الناتي، مثل ما نعدت لك سابقا في الأبيات السابقة، من الأبيات السابقة. نعم. وهذا كما جاء أيضا في الحديث، هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة حجته عليه الصلاة والسلام، حتى أتى مرة محسن فحرك قليلا أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدفي، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليه فنحر ما غبر وأشركه في يده. النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدن ذبح بيده 63 ذبح، والباقي تركه لأهله، فيجوز الكنانة. ثم أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من ملكها، ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم وقال: رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين، قال والمقصرين. وأما النساء فليس عليهن حرق وإنما يقصرن كما جاء في الحديث. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف بمكة الظهر ولابن عمر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. يعني اختلفوا، طاف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، صلى الظهر في منى في مكة ولا في منى؟ روايتان، قيل في منى في مكة وقيل في منى، والله أعلم. وصلي مثل ذاك الناتي، وصلي مثل ذاك الناتي. طيب، فبرمي جمرة العقبة يكون قد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء. عند المالكية يكره الطين، يجوز لكن يكره، لكن هذا يكره. والصواب قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد رميه قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. ثم ذكر الناظم المحظورات، ثم بعد صفة العمر. طيب نتم ما تبقى وصل مثل ذاك النادي يعني يطوف ويطوف بالبيت كما في الصلاة، ثم إذا طاف حل له كل شيء، يرجع إلى ميناء، يرجع إلى ميناء فيبات فيها يوم العاشر ليلة الحادي عشر، ويرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى كل جمرة بسبع حصيات، هذا بسبع حصيات، يأتي الأولى فيرميها مستقبلا لها، ثم يأخذ ذات اليد ويرفع يديه ويدعو بما شاء، ثم يأتي الوسطى فيرميها مستقبلا لها ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها يجعل منها اليمين ومكة اليسار بسبع حصيات، ولا يدعو بل ينصرف، ينصرف يوم 11 بعد الزوال، يوم 12 بعد الزوال، إذا أراد أن يعجل يروح لمكة يخرج بالميناء قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يبيت وهو الأفضل خاصة لمن هو قائم على الحجيج أمير الحج فيبقى اليوم يبات اليوم 12 في الليل إلى غد 13، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر يزيد يرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بثلاث حصيات بكل بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد، يكبر مع كل حصاد. نعم. قال جابر رضي الله عنه ثم رجع قال ومكث، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ومكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. جبال الأنج. نعم. قال يكبر مع كل حصاد، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتوضا، ويرمي الثالثة فلا يقف عندها، ثم ينصرف إلى الأبرح، الأبرح يعني هو خارج هذا المحصل النزول فيه قبل مغادرة مكة، يعني بعض أهل العلم يرى أنه من السنة، لكن قبل ذلك يطوف طواف الوداع، فإذا أناخ به صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركض ركضة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن حاله، فإذا يعني نزل أتم الرمي يوم الثالث نزل بالمحصب فبقي فيه ونزل به ويسمى المحصب الأبطح، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرتاح قليلا، ثم ينزل إلى البيت يطوف قبل صلاة الصبح، ثم يخرج ذاهبا ويطوف للوداع ويخرج ذاهبا راجعا إلى بيته إلى أهله، وإن بقي له مكان وقت للإقامة فيبقى بمكة يصلي ويطوف، لكن آخر ذهاب رجوعه إلى بلده يعني يكون طواف الوداع، طواف الوداع الذي هو واجب عند جمهور العلماء سنة عند المالكية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ليكن آخر أحد أحدكم بالبيت فالطواف، وقال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر أحده بالبيت، حتى يكون آخر أحده بالبيت يعني الطواف، إلا أن الحائض خفف في حقها ما دام طافت الإفاضة فيجوز أن تنصرفها. وإلى هنا يكون قد أنهى الناظم صفة الحج، تبقى معنا موانع الإحرام تسمى أيضا المحظورات. وبعد ذلك ذكر أبيات في صفة العمرة نعم، وهذه لعلها تأتي إن شاء الله في درس لاحق، نتركها إن شاء الله لدرس الغد إن شاء الله. نختم الكتاب غدا الجمعة، نختم إن شاء الله. هم هؤلاء يقول الذين قالوا بنقلية النزول بمزدلفة، الأسود بن يزيد النافعي وعلقمة بن قيس النافعي، وكذلك عامر بن حميد الشامي، حسن البصري، وإبراهيم بن يزيد النخعي. هؤلاء المبيت بمزدلفة واجب، صلاة الفجر بها، هي تابعة لها. من العلماء من يرى ذلك على الوجوب، وقيل هي سنة، وذهب بعض الفقهاء إلى ركنيتها، ركنية صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة ساعة بليلها، من أدرك صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالذي لم يدرك عرفة لم يقض حجه ولم يتم، والذي لم يدرك الصلاة لم يقض حجه ولم يتم. فأكثر أهل العلم على وجوب صلاة الفجر في مزدلفة، وقيل بسنيتها، إلا للمعذور الذي يجوز له أن يصلي. لكن من الفقهاء من ذهب إلى ركنيتها، ولهذا لا ينبغي المسلم أن يتهاون في المبيت وصلاة الفجر في مزدلفة. والعلم أن يقول ما حكم طيب من يأكل، حتى من الفقهاء المالكية بعضهم اختار يعني ركنية النزول بمزدلفة، بعضهم اختار ذلك. لهذا ينبغي يعني أن لا يتساهل في هذا التساهل. يقول ما حكم من يأكل الكعك الذي يوضع لعيد الميلاد؟ الأطعمة هذه التي تجعل في حفلات بدعية أو شركية أو غير مشروعة، الأظهر أنه لا يأكل منها، يجتنبها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الم...